السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام أيها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين التاسع من شهر شوال سنة 33 بعد 400,000، الموافق 27 من أغسطس من السنة 12 بعد 2000، ومع بداية المجلد الثاني من إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، ومع الدرس 21. قال طيب الله ثراه: الباب الرابع في الخاص والتخصيص والخصوص، وفيه 30 مسألة. المسألة الأولى في حده. الحد هو التعريف ومهية الشيء وحقيقته، فقيل الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد، يعني لفظ الخاص هو الذي يدل على مسمى واحد، ويعترض عليه بأن تقييده بالوحدة غير صحيح. كيف يكون يدل على مسمى واحد؟ فإن تخصيص العام قد يكون بإخراج أفراد كثيرة من أفراد العام، يعني العموم، اللفظ العام قد يدخله التخصيص بإخراج أفراد كثيرة، فكيف هو أن يقول على مسمى واحد؟ وقد يكون بإخراج نوع من أنواعه أو صنف من أصنافه، إلا أن يراد بالمسمى الواحد ما هو أعم من أن يكون فردا أو نوعا أو صنفا. يعني بعد أن انتقد رجع يهدئ العبارة وقال: إلا أن يقصد بكلمة الواحد ما هو أعم من أن يكون فردا أو نوعا أو صنفا، لكنه يشكل عليه إخراج أفراد متعددة نحو أكرم القوم إلا زيدا وعمرا وبكرا. ما زال يشكل على هذا ما أخرج أفرادا متعددين. ثم يرد على هذا الحد أيضا أنه يصدق على كل دال على مسمى واحد، سواء كان مخرجا من عموم أو لا، سواء كان مخرجا من عموم أو لا، يعني يرد عليه أنه يصدق على كل دال على مسمى واحد، سواء كان قد أخرج من عموم أو لم يخرج من عموم. وقيل في حده هو ما دل على كثرة مخصوصة، ويعترض عليه بأن التخصيص قد يكون بفرض من الأفراد، نحو أكرم القوم إلا زيدا، وليس زيد وحده بكثرة. وأيضا يعترض عليه بأنه يصدق على كل لفظ يدل على كثرة، سواء كان مخرجا من عموم أم لا، إلا أن يراد بهذين الحدين تخصيص الخاص من حيث وخاص، من غير اعتبار كونه مخرجا من عموم، ولكنه يأبى ذلك كون المقام مقام تحديد الخاص المخرج من العام، لا تحديد الخاص من حيث هو خاص. يعني المقام هنا هو تحديد الخاص الذي يخرج من العام الذي يخصص العام، فكيف نعرف الخاص الذي هو خاص من حيث هو خاص. وأما التخصيص وهو المقصود بالذكر هنا فهو في اللغة الإفراد، ومنه الخاصة، تقول فلان من الخاصة أي من الأفراد المقربين، إذن التخصيص هو المقصود هنا فهو في اللغة الإفراد ومنه الخاصة. وفي الاصطلاح تمييز بعض الجملة بالحكم، أن تتميز بعض الجملة بالحكم المذكور، يعني حكم ذكر يتميز هذا، يعني يتميز بعض هذا العام أو بعض هذه الجملة بهذا الحكم والباقي يخرج. كذا قال السمعاني، ويرد عليه العام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص لا يدل على أو لا تتميز بعض الجملة بالحكم، بل كل الجملة يكون مرادا. وقيل بيان ما لم يرد بلفظ العام، ويرد عليه أيضا بيان ما لم يرد بالعام الذي أريد به الخصوص وليس من التخصيص. وقال العبادي التخصيص بيان المراد بالعام، ويعترض عليه بأن التخصيص هو بيان ما لم يرد بالعام لا بيان ما أريد به. وأيضا يدخل فيه العام الذي أريد به الخصوص. وقال ابن الحاجب التخصيص قصر العام على بعض مسمياته. واعترض عليه بأن لفظ القصر يحتمل القصر في التناول أو الدلالة أو الحمل أو الاستعمال، يعني إن هذا القصر هل يقتصر في التناول أم يقتصر في الدلالة أم في حمله أم في استعماله. وقال أبو الحسين البصري هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه، واعترض عليه بأن ما أخرج فالخطاب لم يتناوله، وأجيب بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص. وقيل هو تعريف أن العموم للخصوص، وأورد عليه بأن أنه تعريف التخصيص بالخصوص وفيه دور. وأجيب بأن المراد بالتخصيص المحدود التخصيص في الاصطلاح، وبالخصوص المذكور في الحد، والخصوص في اللغة فتغايرا فلا دور. يعني قالوا إن التخصيص هنا المراد به في الاصطلاح، والخصوص هو الخصوص في اللغة، فعندنا هنا اصطلاح وعندنا لغة فتغير فلا دور. قال القفال الشاشي إذا ثبت تخصيص العام ببعض ما اشتمل عليه علم أنه غير مقصود بالخطاب، وأن المراد ما عداه. يعني إذا كان تخصيص العام ببعض ما اشتمل به ببعض ما اشتمل عليه علم أنه غير مقصود بالخطاب، أنه غير داخل في الخطاب، وأن المراد ما عداه أي ما عدا هذا، ولا نقول إنه داخل في الخطاب فخرج منه بدليل وإلا لكان نسخا ولم يكن تخصيصا. فإن الفارق بينهما بين التخصيص والنسخ أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، والتخصيص بيان ما قصد له اللفظ العام. يعني النسخ رفع الحكم والتخصيص بيان ما قصد به اللفظ العام. قال إلكي الطبري والقاضي عبد الوهاب: معنى قولنا إن العموم مخصوص أن المتكلم به قد أراد بعض ما وضع له دون بعض، وذلك مجاز لأنه شبيه بالمخصوص الذي يوضع في الأصل للخصوص. يعني هو يقول إن العام المخصوص أراد به البعض دون بعض، مثل لأنه يشبه إيش؟ يشبه المخصوص الذي يوضع في الأصل للخصوص. يعني العام المخصوص كأنه لفظ مخصوص وضع للخصوص من أصله، وإرادة البعض لا تصيره موضوعا في الأصل لذلك، ولو كان حقيقة لكان العام خاصا وهو متناسب، وإنما يصير خاصا بالقصد، يعني بالقصد والنية، كالأمر يصير أمرا بالطلب والاستدعاء. وقد ذكر مثل هذا القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي. وأما الخصوص فقيل هو كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه، يعني أن اللفظ يتناول بعض ما يصلح له وليس لكل ما يصلح له، ويعترض عليه بالعام الذي أريد به الخصوص. وقيل هو كون اللفظ متناولا للواحد المعين الذي لا يصلح إلا له، يعني أيضا من جملة تعريف أنه يصلح لواحد معين لا يصلح إلا له. ويعترض على تقييده بالوحدة بمثل ما تقدم. قال العبتري: الفرق بين الخاص والخصوص بأن الخاص هو ما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظ بالوضع، والخصوص ما اختص بالوضع لا بالإرادة. يعني من الخاص يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظ بالوضع اللغوي أي يدخل فيه، أما الخصوص فهو في أصل اللغة موضوع لهذا وليس يراد به هذا. وقيل الخاص ما يتناول أمرا واحدا بنفس الوضع، والخصوص أن يتناول شيئا دون غيره، وكان يصح أن يتناوله ذلك الغير. وأما المخصص فيطلق على معان مختلفة، فيوصف المتكلم بكونه مخصصا للعام بمعنى أنه أراد به بعض ما تناوله. يعني أن المخصص قد يخصص كلامه ويقصد، يعني يتلفظ بكلامه ويقصد به شيئا خاصا، ويوصف الناصب لدلالة التخصيص بأنه مخصص، ويوصف الدليل بأنه مخصص كما يقال السنة تخصص الكتاب، ويوصف المعتقد لذلك بأنه مخصص. يعني المتكلم مخصص، النصب الدلالة مخصص، الدليل نفسه مخصص، المعتقد أيضا لذلك يوصف بأنه مخصص. يقول: وإذا عرفت أن المقصود في هذا الباب ذكر حد التخصيص، هذه طريقة الشوكاني يسوق الخلافات ويورد الاعتراضات، ثم في الغالب في النهاية يذكر الرأي أو التعريف الذي يرى أنه هو الصواب أو هو الذي تقل عليه الاعتراضات أو لا يعترض عليه. قال: وإذا عرفت أن المقصود في هذا الباب ذكر حد التخصيص دون الخاص والخصوص، فالأولى في حد أن يقال هو إخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم على تقدير عدم المخصص. إخراج بعض ما كان داخلا في العموم، يعني كان يدخل في العموم لولا وجود المخصص، فإذا وجد المخصص أخرج من هذا العموم، إخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم على عدم تقدير المخطط. فهذا يعني الأولى في حده عند الشوكاني رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، الفرق في الفرق بين النسخ والتخصيص. المسألة الثانية في الفرق بين النسخ والتخصيص. النسخ والتخصيص يدخلان على العام، يدخلان على اللفظ، فمتى يسمى نسخا ومتى يسمى تخصيصا، وما الفارق بينهما؟ اعلم انه لما كان التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما في اختصاص الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ احتاج إمة الأصول إلى بيان الفرق بينهما من وجوه، وهذا المبحث ينفعنا في الأصول وفي أصول الحديث، سواء في أصول الفقه أو في أصول الحديث. الأول، أن التخصيص ترك بعض الأعيان، يعني بعض الأشياء لا تدخل في هذا العام، والنسخ ترك بعض الأزمان، كذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني. يعني يقول إن التخصيص ترك بعض الأعيان وإن النسخ ترك بعض الأزمان. ما معنى هذا ترك بعض الأعيان؟ إن بعض الأعيان لا يدخل في العام. النسخ ترك بعض الأزمان، أنه عمل به في زمن ويترك العمل به في زمن آخر. الثالث، أن التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال، بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان، متقدم ومتأخر. يعني التخصيص يدخل في الزمن، يدخل في الأعيان، يدخل في الأحوال، النسخ في الزمن فقط. قال الغزالي: وهذا ليس بصحيح، فإن الأعيان والأزمان ليس من أفعال المكلفين، والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال. انتهى. وهذا الذي ذكره هو فرق مستقل، فينبغي أن يكون هو الوجه الثالث. يعني الشوكاني قال: لا، هذا ينبغي أن يكون وجها ثالثا. فاعتبر أن التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال، والنسخ لا يتناول الأزمان. طيب، الوجه الثالث ما قاله الغزالي اعتراضا على الثاني، أن الأعيان والأزمان ليست من أفعال المكلفين، والنسخ إنما يرد على الفعل في الزمن، والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال. قال: هذا وجه ثالث. الوجه الرابع، أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد، البعض يدخل والبعض يخرج، بخلاف النسخ فإنه يكون لكل الأفراد، يعني الحكم كله ينتفي. لا يشكل عليك أنه تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، أو ينسخ الحكم ويبقى التلاوة، أو ينسخ جميعا. فنسخ الحكم نسخ بالكلي، نسخ التلاوة نسخ بالكلي. ذكره البيضاوي الوجه الخاص، أن النسخ تخصيص الحكم بزمان معين بطريق خاص بخلاف التخصيص. قاله أيضا الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، واختاره البيضاوي واعترض عليه إمام الحرمين. أن النسخ تخصيص الحكم بزمان معين، قال: لا، إن يعني اعتراض الإمام الحرمين على إيش؟ أن النسخ ليس بتخصيص، إنما هو حكم قائم ثم زال. يعني اعترض على إيش؟ أنه تخصيص للحكم بزمان معين، هل ليس تخصيصا، بل هو حكم قائم بذاته ثم جاء النسخ فأزاله. الوجه الثالث، أن التخصيص تقليل، يعني العام يدخل 10 أشياء، خص منه 4، خص ثلاث، خص أكثر أقل، لكن والنسخ تبديل إبدال حكم بحكم. حكاه أبو القاضي أبو الطيب عن بعض أصحاب الشافعي واعترضه بأنه قليل الفائدة، اعترض على هذا بأن هذا قليل الفائدة. السابع أن النسخ يتطرق إلى كل حكم، سواء كان ثابتا في حق شخص واحد أو أشخاص كثيرة، والتخصيص لا يتطرق إلا إلى الأول، بحيث إلى أشخاص كثيرة، بحيث ماذا؟ يتطرق إلى كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد أو أشخاص كثيرة، والتخصيص لا يتطرق إلا إلى الأول. ومنهم من عبر عن هذا بعبارة أخرى فقال: التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد، والنسخ يدخل فيه. يعني إذا كان الأمر في لواحد فقط فهنا لا تخصيص، لا يدخله التخصيص، ماذا سيخص منه؟ إنما يخص إذا كان يوجد يعني أكثر من واحد قد أمر بالحكم. الناس يدخل في كل شيء. الثامن أن التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا، على الخلاف السابق، والنسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية، يبطله تماما، أما التخصيص فيخص جزءا ويبطل جزءا. التاسع أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، يعني يعمل بالمنسوخ ثم يأتي الناسخ، ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص، لابد أن يصاحبه. العاشر أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى ولا يجوز التخصيص. قال القرافي: وهذا الإطلاق وقع في كتب العلماء كثيرا وهو غير مسلم. يعني هذا القرافي يعترض أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى ولا يجوز التخصيص. اعترض القرافي بأن بعض الأمور قد أتت شريعتنا وخصصت، فيا ترى هل يسمى التخصيص هذا أنه نسخ أم يقال إنه تخصيص؟ والمراد أن الشريعة المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة، أما كلها فلا، لأن قواعد العقائد لم تنسخ. يعني يقصد أن قواعد أن أصول العقيدة وأصول المحرمات لم تنسخ، فالزنا لم ينسخ في شريعة تحريمه، مثلا إن نسخ الجمع بين الأختين مثلا في بعض الشرائع، لكن ما أبيحت الأخت في شريعة قط، ولا يشتل علينا أبناء آدم الأول، هنتكلم من بعد نوح. طيب، الحادي عشر أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص، فإنه بيان المراد باللفظ العام. يعني يثبت الحكم ويرفع، هذا نسخ، أما التخصيص فإنه يرد بجوار اللفظ العام يبين المراد منه. ذكره القفال الشاشي والعبادي في زياداته. الثاني عشر أن التخصيص بيان ما أريد بالعموم، والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ. ذكره الماوردي. يعني التخصيص يوضح لنا العموم وماذا أريد بهذا العموم، والنسخ يوضح الذي لم يرد بالمنسوخ، هذا منسوخ وقضي الأمر فيه. الثالث عشر أن التخصيص يجوز أن يكون مقترنا بالعام مقدما عليه ومتأخرا عنه، ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدما على المنسوخ ولا مقترنا به، بل يجب أن يتأخر عنه. الرابع عشر أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب، والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع. تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء يقبل التدمير، وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء في عصرها، وإلا لاعترض على ذلك بأمور كثيرة في عصرنا. الخامس عشر أن التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع، والنسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع، يعني يجوز أن يكون الإجماع مخصصا، أما الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. لا بالإجماع، بالإجماع. لا هذه نسخة رضيئة جدا جدا، يعني آلاف من الأخطاء فيها، آلاف من الأخطاء، كل يعني موجود ستجد خلافات أخطاء كثيرة موجودة، وكل هذه كلها معلم عليها، يعني ما من صفحة إلا ومعلم عندي، ما من صفحة. وهذا من شؤم الاعتماد على المطبوعات ثم يأخذ صفحة من مقدمة المخطوط، هذا بيدا هذا الرجل، هداه الله وأصلحه، فهذا يعني نقول يقينا بعد مراجعة هذا الكتاب وبعد سبل الثلاث. السادس عشر أن التخصيص يكون في الأخبار والأحكام، والنسخ يختص بأحكام الشرع. الأخبار لا يدخلها النسخ، لأن النسخ لو دخل الأخبار لكان الخبر الأول كاذبا، والفرض أنه أصدق الأخبار إذا كان من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابع عشر أن التخصيص على الفور مع اللفظ العام، والنسخ على التراخي يأتي بعد، ذكره الماوردي. قال الزركشي وفيه نظر، يعني على أساس إن النسخ، يعني ما هو النظر؟ إن التخصيص على الفور، ثم التخصيص يكون ملازما لللفظ العام، وإن الناس يأتي متأخرا. الثامن عشر أن تخصيص المقطوع بالمضمون واقع، تخصيص الكتاب بالسنة ونسخه به غير واقع، وهذا فيه ما سيأتي من الخلاف، هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ يحتاج إلى يعني تأصيلا يجوز، فالكل شرع، لكن تحقيقا هل وقع هذا؟ هذا الذي يحسم مادة الخلاف، هل وقع؟ أين المثال؟ هو المثال في هذا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أن يعني لكن هذا نفس القرآن بقرآن. التاسع عشر أن التخصيص لا يدخل في غير العام بخلاف النسخ، فإنه يرفع حكم العام والخاص. الموافع عشرين أن التخصيص يؤذن بأن المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه، يعني لفظ عام لكن ليس هو المراد كاملا، بل هناك ما خرج من هذا العام. والنسخ يحقق أن كل ما يتناوله اللفظ مراد في الحال وإن كان غير مراد فيما بعده. هذه جملة ما ذكروه من الفروق، يعني هذه الشوكاني سعى لأن يجمع ما ذكر من الفروق، سواء هو كان مقتنعا ببعضها أو غير مقتنع. ولذلك نلحظ أنه في البعض يجزم، وفي البعض يقول من ذكر هذا الفرق، وفي البعض يذكر من اعترض على هذا الفرق. وغير خاف عليك أن بعضها غير مسلم، وبعضها يمكن دخوله في البعض الآخر منها، لكن لما ذكر ذكر. نعم. المسألة الثالثة جواز تخصيص العمومات، إن العمومات يجوز تخصيصها. اتفق أهل العلم سلفا وخلفا على أن التخصيص للعمومات جائز، أن التخصيص للعمومات جائز، ولم يخالف في ذلك أحد ممن اعتد به، وهو معلوم من هذه الشريعة المطهرة. لا يخفى على من له أدنى تمسك بها إن العمومات يدخلها التخصيص. حتى قيل إنه لا عام وعليكم استغفر الله إلا وهو مخصوص إلا قوله سبحانه والله بكل شيء عليم. قال الشيخ علم الدين العراقي الشيخ العلامة عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري المفسر الفقيه الشافعي ولد سنة 623 ومات سنة 704 من تصانيف مختصر في أصول الفقه ومختصر في التفسير والإنصاف من الانتصاف. الشيخ علم الدين العراقي يقول ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا أربعة مواضع. أحدها قوله حرمت عليكم أمهاتكم، فكل من سميت أما من نسب أو رضع أو أم وإن علت فهي حرام. ثانيها قول كل من عليها فان كل نفس ذائقة الموت. ثالثها قوله تعالى والله بكل شيء عليم. رابعها قوله والله على كل شيء قدير. واعترض على هذا بأن القدرة لا تتعلق بالمستحيلات والأشياء، وقد ألحق بهذه الأربعة المواضع قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقد استدل من لا يعتد به بما لا يعتد به. بعض من لا يعتد به أي بكلام استدل بكلام لا يعتد به، فقال إن التخصيص يستلزم الكذب كما قال من قال بنفي المجاز إنه ينفى فيصدق نفيه. يعني نحن رددنا على الشوكاني رحمه الله تعالى من قبل في قضية المجاز، وهو تأثر الحق بواقع فلمذته وبواقع عصره، ولو عودنا على البحث الحر كما عودنا عليه رحمة الله وبحث هذه المسألة لكان له شأن آخر حول هذه القضية. ورد ذلك بأن صدق النفي إنما يكون بقيد العموم وصدق الإثبات بقيد الخصوص، فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد. وما قالوه من أنه يلزم البداء مردود، البداء يعني بدا له، أنه ظهر له ما لم يكن ظاهرا، لأن ذلك إنما يلزم لو أريد العموم الشامل لما خصص، لكنه لم يرد ابتداء وإنما أريد الباقي بعد التخصيص. وقد قيد بعض المتأخرين خلاف من خالف في جواز التخصيص ممن لا يعتد به بالأخبار لا بغيرها من الإنشاءات. أيضا هذا كلام فيه نظر. ومن جملة من قيده بذلك الآمدي. وعلى كل حال فهو قول باطل ومذهب عن حلية التحقيق والحق عاطل. وهذا يعني حجر من الشوكاني على بعض الأقوال عليه رحمة الله. نعم لا التخصيص لا شيء فيه، التخصيص هو ذكر حكم ومن باب التنبيه عليه ويراد غيره أو يراد جزء منه. لا ليس لا غير وارد. والبداء لا, لا, لا, لا يصح أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، والذين يعني ذكروه إنما تشبهوا فيه باليهود. نعم المسألة الرابعة اختلفوا في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص على مذاهب. ماذا يبقى بعد التخصيص؟ هل يبقى أقل النصف فيما أقل أم يجوز الزيادة عن النصف؟ اختلفوا في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص على مذاهب. الأول أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول عام، وإليه ذهب الأكثر. يعني يبقى جمع يصلح أن يطلق عليه لفظ العموم، وحكاه الآمدي عن أكثر أصحاب الشافعي. قال وإليه مال إمام الحرمين، ونقله الرازي عن أبي الحسين البصري، ونقله ابن برهان عن المعتزلة. قال الأصفهاني: ما نسبه الآمدي إلى الجمهور ليس بجيد، نعم اختاره الغزالي والرازي، يعني ناقشه في قضية أن هذا الرأي رأي الجمهور. المذهب الثاني أن العام إن كان مفردا كمن والألف واللام، نحو اقتل من في الدار، وقطع السارقة، جاز التخصيص إلى أقل المراتب هو واحد، لأن الاسم يصلح لهما جميعا. وإن كان بلفظ المسلم الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع، وذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف. قاله القفال الشاشي وابن الصباق. قال الشيخ أبو إسحاق الإسرائيلي: لا خلاف في جواز التخصيص إلى واحد فيما إذا لم تكن الصيغة جمعا كمن والألف واللام. يعني الشيخ أبو إسحاق الإسرائيلي قال إنه يجوز التخصيص إلى واحد ما لم تكن الصيغة صيغة جمع، فإن كانت الصيغة صيغة جمع فلا بد من أقل الجمع، على الخلاف هل هو ثلاثة وصاب أم أنه اثنان. المذهب الثالث التفصيل. إذا عندنا مذهب يقول لا بد من بقاء جمع، مذهب يقول يجوز إلى الواحد، ويفصل إن كان العام الأصل فيه الإفراد كمن والألف واللام فيجوز لواحد، وإن كان بلفظ الجمع فأقل الجمع. المذهب الثالث التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى الواحد وإلا فلا يجوز، يعني إذا كان التخصيص عن طريق الاستثناء أو عن طريق البدل فيجوز إلى واحد وإلا فلا يجوز أن ينزل إلى أقل الجمع. قال الزركشي: حكاه ابن المطهر. ابن المطهر الخبيث هذا هو أبو منصور الحسن ابن يوسف ابن مطهر، بل إن شئت قل يعني غير المطهر هذا، الحلبي العراقي الرافضي الخبيث شيخ الروافض بتلك النواحي، هلك سنة 726، وهو الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتابه العظيم منهاج السنة النبوية. شرح مختصر ابن الحاجب، وله كتاب منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة الذي هو منهاج الضلالة الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. وعليكم الصحة والسلامة. لا الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. وهذا المذهب داخل في المذهب السادس كما سيأتي. إذن التفريق بين الاستثناء والبدل وغيره، طيب هذا يعني يدخل في المذهب السادس الذي سيأتي إن شاء الله. والمذهب الرابع أنه يجوز إلى أقل الجمع مطلقا على حسب اختلافهم في أقل الجمع، حكاه ابن برهان وغيره، يعني أنه يجوز إلى أقل الجمع فقط سواء كان مفردا سواء كان جمعا، المهم أنه إلى أقل الجمع. المذهب الخامس أنه يجوز إلى الواحد في جميع ألفاظ العموم، يجوز إلى الواحد، هذا خلاف المذهب الأول الذي قال أقل الجمع. حكاه إمام الحرمين في التلخيص عن معظم أصحاب الشافعي، وهو الذي اختاره الشافعي، قال وهو الذي اختاره الشافعي، ونقله ابن السمعاني في القواطع قواطع الأدلة عن سائر أصحاب الشافعي ما عدا القفال، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في أصوله عن إجماع الشافعية. طب هنا كيف يكون عن إجماع الشافعية وهنا ما عدا القفال، هنا عن أكثر الشافعية. وحكاه ابن الصباغ في العدة عن أكثر الشافعية، وصححه القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق، ونسبه القاضي عبد الوهاب المالكي في الإفادة إلى الجمهور. هذا عكس ما نسبه الآمدي للجمهور، هنا أنه يعني يجوز التخصيص في جميع الألفاظ إلى الواحد. المذهب السادس: إن كان التخصيص بمتصل فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد، نحو أكرم الناس إلا الجهال وأكرم الناس تميما، وإن كان بالصفة أو الشرط فيجوز إلى اثنين، نحو أكرم القوم الفضلاء أو إذا كانوا فضلاء. هذا بالنسبة ليش للمتصل، إذا كان التخصيص بمتصل فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد، وإن كان بالصفة أو الشرط جاز إلى اثنين. وإن كان التخصيص بمنفصل وكان في العام المحصور القليل كقولك قتلت كل زنديق، وكانوا ثلاثة أو أربعة ولم تقتل سوى اثنين جاز إلى اثنين. وإن كان العام غير محصور أو كان محصورا كثيرا جاز بشرط كون الباقي قريبا من مدلول عام. هكذا ذكره ابن الحاجب واختاره. قال الأصفهاني في شرح المحصول: ولا نعرفه لغيره. يعني هذا القول لابن الحاجب، طيب، فصل ما بين التخصيص بمتصل وما بين التخصيص بمنفصل، ثم أتى إلى المنفصل فقال: إن كان بالاستثناء والبدل فإلى واحد، وإن كان بالشرط والصفة فإلى اثنين، وإن كان بمنفصل فإن كان العام، يعني إن كان في العام المحصور القليل فيجوز يعني إلى اثنين، وإن كان غير محصور فيكون الباقي قريبا من مدلول العام. احتج الأولون بأنه لو قال قائل قتلت كل من في المدينة ولم يقتل إلا ثلاثة عد لاغيا مخطئا في كلامه، وهكذا لو قال أكرمت كل العلماء ولم يكرم إلا ثلاثة، أو قتلت جميع بني تميم ولم يقتل إلا ثلاثة. واحتج القائل بجواز التخصيص إلى اثنين أو ثلاثة لأن ذلك أقل الجمع على الخلاف المتقدم، ويجاب بأن ذلك خارج عن محل النزاع، فإن الكلام إنما هو في العام، والجمع ليس بعام ولا تلازم بينهما. واستدل القائلون بجواز التخصيص إلى واحد بأنه يجوز أن يقول أكرم الناس إلا الجهال وإن كان العالم واحدا، ويجاب عنه بأن محل النزاع هو أن يكون مدلول العام موجودا في الخارج، ومثل هذه الصورة اتفاقية لا يعتبر بها. فالناس ها هنا ليس بعام، بل هو للمعهود كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس، فإن المراد بالناس المعهود هو نعيم ابن مسعود، والمعهود ليس بعام. هكذا قالوا، وإن كان الصواب هنا الذين قال لهم الناس أنه لفظ عام يراد به الخصوص. ثم هو أي معهود لمن؟ ليس معهودا لنا نحن. واستدل أيضا بأنه يجوز أن يقول القائل أكلت الخبز وشربت الماء، والمراد الشيء اليسير مما يتناوله الخبز والماء والخبز. وأجيب عن ذلك بأنه غير محل النزاع، فإن كل واحد من الماء والخبز في المثالين ليس بعام، بل هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني، وهو الخبز والماء المقرر في الذهن أنه يؤكل ويشرب ومقدار معلوم. والذي ينبغي اعتماده في مثل هذا المقام أنه لا بد أن يبقى بعد التخصيص ما يصح أن يكون مدلولا للعام، ولو في بعض الحالات وعلى بعض التقاليد. كما يعني هذا ترجيح الشوكاني رحمه الله تعالى، يقول: والذي ينبغي اعتماده في مثل هذا المقام أنه لا بد أن يبقى بعد التخصيص ما يصح أن يكون مدلولا للعام، ولو في بعض الحالات وعلى بعض التقاليد. يعني يبقى ما يمكن أن يكون عاما ولو في بعض الحالات أو على بعض التقدير. كما تشهد لذلك الاستعمالات القرآنية والكلمات العربية، ولا وجه لتقييد الباقي بكونه أكثر مما قد خصص أو بكونه أقرب إلى مدلول العام، فإن هذه الأكثرية والأقربية لا تقتضيان كون ذلك الأكثر أو الأقرب هما مدلول العام على التمام، فإن بمجرد إخراج فرد من أفراد العام يصير العام غير شامل لأفراده، كما يصير غير شامل لها عند إخراج أكثرها. ولا يصح أن يقال هاهنا إن الأكثر في حكم الكل، لأن النزاع في مدلول اللفظ. رحم الله الشوكاني، وليته كان قد أراحنا كما قلنا من قبل، وأراح المسلمين وأراح طلبة العلم من هذه الفلسفة وهذه الحدود التي عقدت هذا الفن، وكان ذكر لنا التعريفات مباشرة وشرحها والإكثار من الأمثلة عليها، لكن لله في خلقه شؤون سبحانه. فإن بمجرد إخراج فرد من أفراد العام يصير العام غير شامل لأفراده، كما يصير غير شامل لها عند إخراج أكثرها. ولا يصح أن يقال هاهنا إن الأكثر في حكم الكل، لأن النزاع في مدلول اللفظ. حرر النزاع بأن النزاع في مدلول اللفظ، على ماذا يدل؟ ولهذا يأتي الخلاف السابق في كون دلالة العام على ما بقي بعد التخصيص من باب الحقيقة أو المجاز، ولو كان المخرج فردا واحدا. وإذا عرفت أنه لا وجه للتقييد بكون الباقي بعد التخصيص أكثر أو أقرب إلى مدلول العام، عرفت أيضا أنه لا وجه للتقييد بكونه جمعا، لأن النزاع في معنى العموم لا في معنى الجمع. ولا وجه لقول من قال بالفرق بين كون الصيغة مفردة لفظا كمن وما والمعرف باللام، وبين كونها غير مفردة، فإن هذه الصيغة التي ألفاظها مفردة لا خلاف في كون معانيها متعددة، والاعتبار إنما هو بالمعاني لا بمجرد الألفاظ. يعني الاعتبار في مثل هذا إنما هو بالمعنى وليس بمجرد اللفظ. فاللفظ مثلا لفظ السارق، وإن كان لفظه يفيد الإفراد إلا أنه لفظ عام ويندرج تحته كل سارق على وجه الأرض. المسألة الخامسة في حقيقة المخصص، اختلفوا في المخصص على قولين حكاهما القاضي عبد الوهاب في الملخص وابن برهان في الوجيه. أحدهما أنه إرادة المتكلم والدليل كاشف عن تلك الإرادة، وثانيهما أن إنه الدليل الذي وقع به التخصيص. يعني ما المراد بالمخصص؟ هل هو إرادة ما يريده المتكلم والدليل يدل عليه، أم هو الدليل نفسه؟ واختار الأول ابن برهان وفخر الدين الرازي في محصوله، فإنه قال المخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم لأنها المؤثرة، ويطلق على الدال على الإرادة مجازا. يعني قال إن الإرادة، إن إرادة المتكلم هي المرادة، يعني إن المخصص هو إرادة المتكلم، والدليل الذي يذكر هو موضح فقط ومبين. وقال أبو الحسين في المعتمد، أبو الحسين البصري، العام يصير عندنا خاصا بالأدلة، ويصير خاصا في نفس الأمر بإرادة المتكلم، يعني في نفس المتكلم بإرادته، يعني في نفس الأمر بإرادة المتكلم، وفي اللفظ بالأدلة. والحق أن المخصص حقيقة هو المتكلم، لكن لما كان المتكلم يخصص بالإرادة أسند التخصيص إلى إرادته، فجعلت الإرادة مخصصة، ثم جعل ما دل على إرادته والدليل اللفظي أو غير مخصصا في الاصطلاح، والمراد هنا إنما هو الدليل. فنقول المخصص للعام إما أن يستقل بنفسه فهو المنفصل، وإما أن لا يستقل بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله فهو المتصل. إذن المخصص ينقسم إلى قسمين، يعني الشوكاني يقول المخصص في الحقيقة المتكلم، لكن الذي يدل عليه عندنا هو الدليل، والدليل المخصص ينقسم إلى قسمين، إلى متصل وإلى منفصل. فالمنفصل سيأتي إن شاء الله تعالى، المنفصل سيأتي العقل و إيه المنفصل. وأما المتصل فقد جعله الجمهور أربعة أقسام، لأن الدليل المنفصل إما أن يكون دليلا نقليا وإما أن يكون دليلا عقليا. وأما المتصل فقد جعله الجمهور أربعة أقسام: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية. يعني التخصيص بالاستثناء المتصل 1000 سنة إلا 50 عام، هذا استثناء متصل، شرط، صفة، غاية. وزاد القرافي وابن الحاجب بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، إذن أصبحت 5. ونازع الأصفهاني في ذلك قائلا إنه في نية طرح ما قبله، يعني بدل البعض من الكل إن هو ينوي أن يترك ما قبله، أنا أريد البعض وما أريد الكل فأنا أطرح السابق. قال القرافي وقد وجدتها بالاستقراء 12. طيب استقرأ فوجدها 12، الاستثناء المتصل والشرط والغاية والصفة وبدل البعض من الكل. هذه 5 و7 الأخرى وهي الحال وظرف الزمان وظرف المكان والمجرور مع الجار والتمييز والمفعول معه والمفعول لأجله، فهذه 12 ليس فيها واحد يستقل بنفسه، ومتى اتصل بما يستقل بنفسه عموما كان أو غيره صار غير مستقل بنفسه. يعني هذه لا تستقل بنفسها، فطالما أنها تتصل بعموم أو بغيره تسمى متصلة لأنها لا تستقل بنفسها. المسألة السادسة، سيأتي الكلام على المخصصات هذه إن شاء الله. المسألة السادسة: لا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس، فقام القوم إلا زيدا وهو المتصل، ولا تخصيص إلا به، يعني تخصيص المتصل. وأما المنقطع فلا يخصص به، نحو جاءني القوم إلا حمارا، هذا ليس تخصيص. فالمتصل ما كان اللفظ الأول منه يتناول الثاني، والمنقطع ما كان اللفظ الأول منه لا يتناول الثاني. هذه فائدة تحفظ، من الاستثناء المتصل ما كان اللفظ الأول منه يتناول الثاني، يعني الثاني داخل في الأول جزء منه. أما المنقطع فاللفظ الأول منه لا يتناول الثاني، لا يدخل فيه الثاني، أي ليس من جنسه. وفي معنى هذا ما قيل: إن المتصل ما كان الثاني جزءا من الأول، والمنقطع ما لا يكون الثاني جزءا من الأول. قال ابن السراج: ولا بد في المنقطع من أن يكون الكلام الذي قبل إلا قد دل على ما يستثنى منه. يعني ما تقول مثلا أكلت الرغيف إلا تفاحة، تفاحة ليست من جنس الرغيف. قال ابن مالك إمام العلامة: لا بد فيه من تقدير الدخول في الأول، كقولك قام القوم إلا حمارا، فإنه لما ذكر القوم تبادر الذهن إلى أتباعهم المألوفة، فذكر الحمار في الاستثناء، لذلك فمستثنى تقديرا. قال أبو بكر الصيرفي: يجوز الاستثناء من غير الجنس، وذلك بشرط أن يتوهم دخوله في المستثنى منه بوجه من ما بوجه ما وإلا لم يجز كقوله يعني حتى المنقطع يعني يتوهم دخوله مجرد التوهم. ولذلك سموه بالاستثناء المنقطع. وإلا لم يجز كقوله وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. فاليعافير قد تؤانس، فكأنه قال ليس بها من يؤنس به إلا هذا النوع. هذا البيت من أرجوزة لعامر بن الحارث المعروف بجران العود، وهكذا يرويه النحاة من سيبويه إلى اليوم، ولكن الرواية في ديوان هكذا: قد ندع المنزل يا لميس يعتس فيه السبع الجروس، الذئب أو ذو لبد هموس، بسابس ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، وقر ملمع كنوس. واليعافير جمع يعفور، وهو ضب بلون التراب. وقد اختلف في الاستثناء المنقطع هل وقع في اللغة أم لا، يعني هل الاستثناء المنقطع وقع في لغة العرب أم لا. فقال الزركشي من أهل اللغة من أنكره، وأوله تأويلا رده به إلى الجنس، وحينئذ فلا خلاف في المعنى. وقال العضد الإيجي في شرح لمختصر المنتهى لابن الحاجب: لا نعرف خلافا في صحته لغة، يعني الاستثناء المنقطع. واختلفوا أيضا هل وقع في القرآن، يعني منهم من أنكر ومنهم من أكد وقوعه. هذا في اللغة. طيب في القرآن، فأنكر بعضهم وقوعه فيه. قال ابن عطية رحمه الله تعالى الإمام العلامة شيخ المفسرين أبو محمد عبد الحق ابن غالب ابن عطية المحاربي الغرناطي، له كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، توفي سنة 541. قال ابن عطية: لا ينكر وقوعه في القرآن إلا أعجمي. نعم. واختلفوا أيضا هل هو حقيقة أم مجاز، على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه حقيقة، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، ونقله ابن الخباز الشيخ العلامة النحوي أبو عبد الله أحمد بن الحسين الإربلي الموصلي الضرير، مات سنة 637، شرح ألفية ابن معطي وشرح كتاب اللمع لابن جميش، وله مصنفات أخرى. ونقله ابن الخباز عن ابن جني. قال الإمام الرازي، وهو ظاهر كلام النحويين، وعلى هذا فإطلاق لفظ الاستثناء على المتصل والمنقطع هو بالاشتراك اللفظي. المذهب الثاني أنه مجاز، وبه قال الجمهور. قالوا: لأنه ليس فيه معنى الاستثناء، وليس في اللغة ما يدل على تسميته بذلك. المذهب الثالث أنه لا يسمى استثناء لا حقيقة ولا مجاز، حكاه القاضي في التقريب والماوردي، وقال الخلاف لفظي. قال الزركشي: بل معنوي، فإن من جعله حقيقة جوز التخصيص به وإلا فلا. ثم بعد الاختلاف في كونه حقيقة أو مجازا اختلفوا في حده ولا يتعلق بذلك كبير فائدة، فقد عرفت أنه لا يخصص به. وبحثنا يرحمك الله إنما هو في التخصيص، ولا تخصيص إلا بالمتصل، فلنقتصر على الكلام المتعلق به. نعم. إذن الاستثناء المنقطع لا يخصص به، فلا فائدة من الكلام وراءه. المسألة السابعة: قد قال قائل إن الاستثناء في لغة العرب متعذر، لأنه إذا قيل قام القوم إلا زيدا فلا يخلو إما أن يكون داخلا في العموم أو غير داخل، والقسمان باطلا. أما الأول فلأن الفعل لما نسب إليه مع القوم امتنع إخراجه من النسبة، وإلا لزم الإثبات والنفي على محل واحد ومحال. يعني إثبات ونفي على محل واحد هذا محال. وأما الثاني فلأن ما لا يدخل لا يصح إخراجه. وأجاب الجمهور عن هذا بأنه إنما يلزم توارد النفي والإثبات على محل واحد لو لم يكن الحكم بالنسبة بعد تقدير الإخراج، أما إذا كان كذلك فلا توارد، لأن ما دخل دخل وما خرج خرج. فإن المراد بقول القائل جاءني عشرة إلا ثلاثة إنما وسبعة، وإلا ثلاثة قرينة إرادة السبعة من العشرة، إرادة الجزء باسم الكل كما في سائر المخصصات للعموم. ورده ابن الحاجب بالإجماع على أن الاستثناء المتصل إخراج، والعشرة نص في مدلولها، والنص لا يتطرق إليه تخصيص، وإنما التخصيص في الظاهر. قال الزركشي وما قاله من الإجماع مردود. إذن أيضا مسألة نقل الإجماعات ولا بد من الحذر جدا فيها. فإن مذهب الكوفيين أن الاستثناء لا يخرج شيئا، فإذا قلت قام القوم إلا زيدا فإنك أخبرت بالقيام عن القوم الذين ليس فيهم زيد، وزيد مسكوت عنه لم يحكم عليه بالقيام ولا بنفيه. قال بعض المحققين وهذا الجواب الذي أجاب به الجمهور لا يستقيم غيره، لأن الله سبحانه قال فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فلو أراد الألف من لفظ الألف لما تخلف مراده عن إرادته، فعلم أنه ما أراد إلا تسعمائة وخمسين من لفظ الألف. وأجاب القاضي أبو بكر الباقلاني بأن قول القائل جاءني عشرة إلا ثلاثة بمنزلة سبعة من غير إخراج، وأنهما كاسمين وضع لمسمى واحد، أحدهما مفرد والآخر مركب، مفرد سبعة مركب عشرة إلا ثلاثة، وجرى صاحب المحصول على هذا واختاره إمام الحرمين واستنكر قول الجمهور وقال إنه محال لا يعتقده لبيب. قال ابن الحاجب وهذا المذهب خارج عن قانون اللغة، إذ لم يعد فيها لفظ مركب من ثلاثة ألفاظ وضع لمعنى واحد، لأن نقطع بأن دلالة الاستثناء بطريق الإخراج. وأجاب آخرون بأن المستثنى منه مراد بتمامه، ثم أخرج المستثنى ثم حكم بالإسناد بعده تقديرا وإن كان قبله ذكرا، فالمراد بقولك عشرة إلا ثلاثة عشرة باعتبار الأفراد، ثم أخرجت الثلاثة ثم أسند إلى الباقي تقديرا، فالمراد بالباقي فالمراد بالإسناد ما يبقى بعد الإخراج والسبعة. قال ابن الحاجب والصحيح، ورجحه الصفي الهندي وجماعة من الأصول، والفرق بين هذا الجواب والجواب الذي قبله بأن الأفراد في هذا غير مرادة بكمالها، وفي الجواب الذي قبله هي مرادة بكمالها، والاستثناء إنما هو لتفسير النسبة لا للدلالة على عدم المراد، يعني استثناء تفسير للنسبة وليس للدلالة على عدم المراد. وأيضا الفرق بين هذه الثلاثة الأجوبة أن جواب الجمهور يدل على أن الثلاثة تخصيص، وعلى الجواب الثاني ليس بتخصيص، وعلى الثالث محتملة. فقيل الأظهر أنها تخصيص، فقيل الأظهر إنها تخصيص، وقيل ليست بتخصيص. قال الماوردي في البحر المحيط المازري أصل هذا الخلاف في الاستثناء من العدد، هل يكون الاستثناء فيه كقرينة غيرت وضع الصيغة أو لم تغيره وإنما كشفت عن المراد بها، يعني هل هي غيرت أم كشفت. فمن جعل أسماء العدد كالنصوص التي لا تحتمل سوى ما يفهم منها قال بالأول، وينزل المستثنى والمستثنى منه كالكلمة الواحدة الدالة على عدد ما، ويكون المستثنى كجزء من أجزاء هذه الكلمة لمجموع هو الدال على العدد المنفي في البحر المحيط المبقي على العدد المبقي، ومن لم يجعل أسماء العدد كالنصوص فإن العشرة ربما استعملت في عشرة ناقصة. جعل الاستثناء قرينة لفظية دلت على المراد بالمستثنى منه، كما دل قول لا تقتلوا الرهبان على المراد بقول اقتلوا المشركين. قال فالحاصل أن مذهب الأكثرين أنك استعملت العشرة في سبعة مجازا دل عليه قولك إلا ثلاثة. والقاضي وإمام الحرمين عندهما أن المجموع يستعمل في السبعة، مجموع يعني سبعة أو عشرة إلا ثلاثة. وابن الحاجب عنده أنك تصورت ماهية العشرة ثم حذفت منها ثلاثة ثم حكمت بالسبعة، فكأنه قال له علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة أو عشرة إلا ثلاثة له عندي. وكل من أراد أن يحكم على شيء بدأ باستحضار في ذهنه، فهذا القائل بدأ باستحضار العشرة في ذهنه ثم أخرج الثلاثة ثم حكم، كما أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس ثم ترد منها إليه ثلاثة ثم تهب الباقي وهي السبعة انتهى. والظاهر ما ذهب إليه الجمهور، لأن الإسناد إنما يتبين معناه بجميع أجزاء الكلام. وعلى كل حال فالمسألة قليلة الفائدة بعد كل هذا، لأن الاستثناء قد تقرر وقوعه في لغة العرب تقررا مقطوعا به لا يتيسر لمنكر أن ينكره، وتقرر أن ما بعد آلة الاستثناء خارج عن الحكم لما قبلها بلا خلاف، وليس النزاع إلا في صحة توجيه ما قد تقرر وقوعه وثبت استعماله. يعني الآن هو ماذا يقول؟ هو وقع في لغة العرب، فنحن ليست فائدتنا أن نوقعه أو أن ننفي، إنما أن نفهم وأن نبني القواعد على ما هو موجود لا على ما هو مفترض أو مخترع. وليس النزاع إلا في صحة توجيه ما قد تقرر وقوعه وثبت استعماله، وما ذكرناه في هذا في المقام يكفي في ذلك، ويندفع به تشكيك من شكك في هذا الأمر المقطوع به، فلا نطول ما قيل باستفاء ما قيل في أدلة تلك الأجوبة وما قيل عليها. يعني ويقول يعني ما قلناه ما ذكرناه مع هذا ففيه الفائدة، وأما أن نذكر أدلتهم والرد عليها فهذا تطويل لا فائدة فيه، إنما ينبغي أن نوجه هذا. يا إخوان يعني هذا كثير من الشباب اليوم يخطئون خطأ جسيما، فوصل ببعض الناس الحال لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مثلا، أو لماذا هذا المبحث في العقيدة يكون موجودا. لا، نحن نوجه ونفهم ما يوجد، ولسنا نفترض شيئا موجودا أو أن نخترع شيئا ليس موجودا. طالما أنه شيء تقرر فعند ذلك نسعى لفهمه ولتوجيهه ولجمع الأدلة وللجمع بينها إن وجد فيها خلاف، إذا كان هذه المسألة قد تقررت عند أهل السنة وأهل العلم. المسألة الثامنة. نعم. نعم. نعم. نعم. إيه؟ نعم. نعم. وابن القيم عليه رحمة الله تكلم، ومن قبل شيخه رحمة الله تعالى عليهم، ونبهنا. المسألة الثامنة شروط صحة الاستثناء. يشترط في صحة الاستثناء شروطا، يعني الاستثناء هذا لابد له من شروط. الأول الاتصال بالمستثنى منه لفظا، يعني لابد أن يكون متصلا، بأن يكون الكلام واحدا غير منقطع ويحكم ويلحق به ما هو في حكم الاتصال، وذلك بأن يقطعه لعذر كسعال أو عطاس أو نحوي مما لا يعد فاصلا بين أجزاء الكلام، فإن انفصل لا على هذا الوجه كان لغوا ولم يثبت حكمه. إذن لابد أن يكون الكلام متصلا المستثنى بالمستثنى منه. إلا إن وجد عذر في عدم الاتصال فهذا عذر قائم، إلا أما بدون عذر فيكون الكلام لغوا. وإلا كل من أراد أن ينفي كلامه يقول أنا قصدت الاستثناء. قال في المحصول: الاستثناء إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ إلا وما أقيم مقامه. قال: والدليل على هذا التعريف أن الذي يخرج بعض الجملة منها إما أن يكون معنويا كدلالة العقل أو القياس، وهذا خارج عن هذا التعريف، وإما أن يكون لفظيا وإما أن يكون منفصلا فيكون مستقلا بالدلالة، وإلا كان لغوا وهذا أيضا خارج عن الحد، أو متصلا وهو إما التقييد بالصفة أو الشرط أو الغاية أو الاستثناء. أما التقييد بالصفة رقبة مؤمنة، فالذي خرج لم يتناوله لفظ التقييد بالصفة، لأنك إذا قلت أكرمني بنو تميم الطوال خرج منهم القصار، ولفظ الطوال لا يتناول القصار بخلاف قولنا أكرم بني تميم إلا زيدا، أكرم بني تميم إلا زيدا، فإن الخارج هو زيد تتناوله صيغة الاستثناء، وهذا هو الاحتراز عن التقييد بالشرط. وأما التقييد بالغاية فالغاية قد تكون داخلة كما في قوله تعالى إلى المرافق، بخلاف الاستثناء، يعني الغاية قد تدخل أما الاستثناء فلا يدخل. فثبت أن التعريف المذكور للاستثناء منطبق عليه. انتهى التعريف الذي هو إيه؟ إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ إلا أو ما أقيم مقام إلا. وقد ذهب إلى اشتراط الاتصال جمهور أهل العلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يصح الاستثناء وإن طال الزمان، ثم اختلف عنه فقيل إلى شهر وقيل إلى سنة وقيل أبدا. وقد رد بعض أهل العلم هذا وقالوا لم يصح عن ابن عباس، ومنهم إمام الحرمين والغزالي لما يلزم من ارتفاع الثقة بالعهود والمواثيق لإمكان تراخي الاستثناء. وقال القرافي: المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو في التعليق على مشيئة الله تعالى خاصة، كمن حلف وقال إن شاء الله، وليس في الإخراج إلا أخواته. قال: ونقل العلماء أن مدركه في ذلك قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قالوا: المعنى إذا نسيت قول الله، إذا نسيت قول إن شاء الله فقل بعد ذلك، ولم يخصص. انتهى. ومن قال الشوكاني يعلق ويقول: ومن قال بأن هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس لعله يعلم بأنها ثابتة في مستدرك الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين بلفظ: إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة. والحديث رجال الصحيح. وقد روى عنه هذا غير الحاكم من طرق كما ذكره أبو موسى المديني وغيره. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة. ورجال هذا الإسناد كلهم أئمة ثقات، فرواية عن ابن عباس قد صحت، ولكن الصواب خلاف ما قاله. هذا من الأمانة العلمية، أن الإنسان يعني يتصف بالأمانة ثم يقبل أو يرد، ويدفعه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. حديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم وليس في الصحيح. ولو كان الاستثناء جائزا على التراخي لم يوجب التكفير على التعين، ولا قال فليستثني أو يكفر. وأيضا هو قول يستلزم بطلان جميع الإقرارات والإنشاءات، لأن من وقع منه ذلك يمكنه أن يقول من بعد قد استثنيت فيبطل حكم ما وقع منه وخلاف الإجماع. وأيضا يستلزم أنه لا يصح صدق ولا كذب لجواز أن يرد على ذلك الاستثناء فيصرفه عن ظاهره، لعل ابن عباس يعني أراد بالاستثناء الاستثناء في إيش؟ في الصلاة في القول خاصة، أن يعلق بمشيئة الله خاصة. وقد احتج لما قاله ابن عباس بما أخرجه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا، ثم سكت ثم قال إن شاء الله. ولكن الحديث ضعيف، هو من طريق سماك عن عكرمة، وطريق سماك عن عكرمة مضطربة. وليس في هذا ما تقوم به الحجة، لأن ذلك السكوت يمكن أن يكون لعارض يعرض يمنع من الكلام. وأيضا غاية ما فيه أنه يجوز أن يستثني في اليمين بعد سكوت وقتا يسيرا، ولا دليل على الزيادة على ذلك. وقول ابن عباس رضي الله عنهما وما عرفت من جوازه بعد سنة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين إن مراد ابن عباس، كل هذا سقط عندك، من هو ما عرفت من جوازه بعد سنة، قال ابن القيم في مدارج، كل هذا ليس عندك موجود. وقول ابن عباس هو ما عرفت من جوازه بعد سنة، قال ابن القيم في مدارج السالكين إن مراد ابن عباس موجود، أنه إذا قال شيئا ولم يستثني فله أن يستثني عند الذكر. قال وقد غلط عليه من لم يفهم كلامه، انتهى. وهذا التأويل يدفعه ما تقدم. وروي عن سعيد بن جبير أنه يجوز الاستثناء ولو بعد يوم أو أسبوع أو سنة. وعن طاووس يجوز ما دام في المجلس. وعن عطاء يجوز له أن يستثني على مقدار حلب ناقة غزيرة. وروي عن مجاهد أنه يجوز إلى سنتين. واعلم أن الاستثناء بعد الفصل اليسير وعند التذكر قد دلت عليه الأحاديث الصحيحة، منها حديث لأغزون قريشا المتقدم. طيب، ونحن قلنا إنه حديث ضعيف. ومنها ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعبد شجرها ولا يختلى خلاها، فقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم، يعني الحدادين يعني، وبيوتهم، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. ومنها ما ثبت في الصحيح أيضا في حديث سلمان عليه السلام لما قال لأطوفن الليلة، حديث في الصحيح. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية إلا سهيل ابن بيضاء، الصواب أنه سهل والحديث ضعيف. الشرط الثاني، إذن الشرط الأول الاتصال. الشرط الثاني أن يكون الاستثناء غير مستغرق، فإن كان مستغرقا فهو باطل بالإجماع، يعني لا يستغرق المستثنى منه تماما، كما حكاه جماعة من المحققين منهم الرازي في المحصول فقال أجمعوا على فساد الاستثناء المستغرق. ومنهم ابن الحاجب فقال في مختصر المنتهى الاستثناء المستغرق باطل بالاتفاق، واتفقوا أيضا على جواز الاستثناء إذا كان المستثنى أقل مما بقي من المستثنى منه، أي يكون قليلا من كثير، واختلفوا إذا كان المستثنى أكثر مما بقي من المستثنى منه، فمنع ذلك قوم من النحاة منهم الزجاج. وقال لم ترد به اللغة، ولأن الشيء إذا نقص يسيرا لم يزل عنه اسم ذلك الشيء، فلو استثني أكثر لزال الاسم. قال ابن جني لو قال له عندي 100 إلا 99 ما كان متكلما بالعربية، وكان عبثا من القول. وقال ابن قتيبة في كتاب المسائل إن ذلك يعني استثناء الأكثر لا يجوز في اللغة، لأن تأسيس الاستثناء على تدارك قليل من كثير أغفلته أو نسيته لقلته ثم تداركته بالاستثناء، ثم ذكر مثل كلام الدجاج، يعني أن لم ترد اللغة باستثناء الأكثر. وقال الشيخ أبو حامد إنه مذهب البصريين من النحاة، وأجازه أكثر أهل الكوفة منهم، وأجازه أكثر الأصوليين نحو عندي له عشرة إلا تسعة فيلزمه درهم، وهو قول السيرافي وأبي عبيد من النحاة محتجين بقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والمتبعون له هم الأكثر بدليل قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقوله تعالى وإجزء قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرب عز وجل يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، وقد أطعم سبحانه وكسل أكثر من عبادي بلا شك. وقد أجيب عن هذا الدليل بأنه استثناء منقطع ولا وجه لذلك. ومن جملة المانعين من استثناء الأكثر أحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري وابن دراستوي من النحاة وأحد قولي الشافعي. والحق أنه لا وجه للمنع لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة العقل. وأما جواز استثناء المساوي فبالأولى، وإيه ذهب الجمهور واقع في اللغة وفي الكتاب العزيز نحو قوله سبحانه قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وقد نقل القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي والمازري والآمدي عن الحنابلة أنه لا يصح استثناء المساوي ولا وجه لذلك. ومن المانعين لاستثناء المساوي ابن قتيبة، فإنه قال القليل الذي يجوز استثناؤه هو الثلث فما دونه. الشرط الثالث أن يلي الكلام بلا عاطف. الاتصال عدم الاستغراق. الشرط الثالث أن يليه بلا عاطف. فأما إذا وليه بحرف العطف نحو له عندي عشرة درهم إلا درهما أو فإلا درهما كان لغوا. قال الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي بالاتفاق، يعني الشرط أن يكون بلا عاطف. الشرط الرابع ألا يكون الاستثناء من شيء معين مشار إليه، كما لو أشار إلى عشرة دراهم فقال هذه الدراهم لفلان إلا هذا وهذا، فقال إمام الحرمين في النهاية إن ذلك لا يصح، لأنه إذا أضاف الإقرار إلى معين اقتضى الإقرار الملك المطلق فيها، فإذا أراد الاستثناء في البعض كان رجوعا عن الإقرار انتهى. والحق جواز ولا مانع منه، ومجرد الإقرار في ابتداء الكلام موقوف على انتهائه من غير فرق بين مشار إليه وغير مشار إليه. يعني الشوكاني يخالف إمام الحرمين في المسألة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وكم ترك الأول للآخر، وينبغي لطالب العلم أن يتكلم بعلم ولا حرج عليه إذا خالف الكبار إذا بلغ درجة الكبار إذا لم يكن بشهوة وهوى وحب الظهور، نسأل الله العافية. نأخذ المسألة التاسعة أم نكتفي؟ تعبتم؟ ها؟ ما لكم؟ نكتفي؟